قال يسلم عليك وعلى الطلاب الشيخ جمعان الأحمر عليك وعليه السلام. سلم عليك وعلى الطلاب عبد ربه اللحجي كثير السلام وجزاك الله خيرا وأنت جزاك الله خيرا وعليك وعليه السلام. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما في طاعة الله فبغاك وبغاك، أي طلبك مرة بعد مرة، فإذا رآك مداوما ملك ورفضك، وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. كلام طيب. إذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك، وإذا رآك مداوما في طاعة الله مثابرا ومعنقا ملك ورفضك وتركك، وهو ما ييأس، إذا وجد فرصة مرة ثانية رجع، ما ييأس من الإنسان. والله المستعان. أهل الباطل لا يملوا لأن رأسهم ما يمل. أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، باطل وهم يتواصلون به، لأن الشيطان يدفع بهم إلى هذا الشر. صاحب الخير وصاحب الحق ربما يكون ملولا، يحصل له شيء من الملل، وهذا شيء طبيعي لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، ولكن ينتبه الشخص حال الفترة على نفسه من الضياع. من كانت فترة غير السنة فقد اهتدى، ومن كانت فترة إلى غير ذلك فقد ضل. فينتبه الفترات هذه التي تحصل له، الفتور الذي يحصل له، فإن استمال جهة لا ترضي الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان بالمرصاد، والشيطان يتربص به الدوائر وينظر إلى أي حال سيصير، ويفرح بالحال السيء الذي يصير إليه الإنسان فيدفع به إليه حتى يبعده عن الطاعة. ونسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يثبتنا، فإياك أن تمل الاستقامة وتمل هذه الطاعة الذي أنت عليها، فهي من أعظم ما أنعم الله جل وعلا به عليك. فلا تكن ملولا على تفضل لا تكن ملولا لهذا السير الذي أنت عليه. اصبر على ما يسر الله سبحانه وتعالى من الحال، سواء كان حال فقر أو حال غنى، واصبر عليه وأقم طاعة الله سبحانه وتعالى على مختلف أحوالك. وهذا الذي يعجب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته، وليس هذا لأحد إلا المؤمن، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فيحذر كل واحد منا على نفسه من الفتنة التي قد تزينت لنا. والله ما كنت أظن يوما من الدهر أن أحدا من السلفيين في اليمن يفتي بالعسكرة، حتى سمعت في هذه الأيام ورأيت في هذه الأيام. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب، هذه علامة زيغ وبداية انحراف، وهو يعلم ما في العسكرة من المخالفات الشرعية، ويعلم ما في العسكرة من الأوامر التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المخالفات الكثيرة التي تعرفونها. ومع ذلك نسمع من بعض الناس ونقرأ لهم أنهم يفتون بالعسكرة ويتأولون. فقبح الله لإخوان المسلمين يدفعون بهذا المنهج الفاسد على السلفيين، منهج الضرورات والتوسع في الضرورات، ولابد إن لم نكن نحن هنا من سيقيم هذا الشأن؟ دخل عليكم المنهج الإخواني، شعرتم بهذا أو لم تشعروا؟ فكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. هذا البيت من أي الأبواب يا أخي في النحو؟ فكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. ولا أحمد عندك عبد الفتاح؟ أحمد كم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. ما لكم مدرسة من النحو؟ أريد درس عام الظاهر في النحو، حلقة باين عليها فيها ضعف. يا أبا عمر، لا إله إلا الله. أين أبو معاذ؟ ها؟ كيف؟ أيوة، عند من؟ سالم حاج؟ أين أبو أحمد؟ ما هو موجود؟ لا إله إلا الله. تفضل. من باب التنازع، فكم دقت واحد ورقت اثنين، كم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق، متنازع في فضول الرزق ثلاثة تنازعوا فيها، والجماعة تنازعوا في ذاك المعروف. ويصلحون لنا مثل هذه التأويلات الفاسدة. والله ما معكم تأويل أبدا، ما معكم تأويل البتة، غير أنكم فتنتم، فعليكم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع عن قريب ومن قريب، قبل أن تدخلوا في متاهات لا تستطيعون الخروج منها. والله قبل أن تدخلوا في متاهات كما دخل الإخوان المسلمون في متاهات وأبواب مغلقة مؤصدة لم يستطيعوا الخروج منها، وأنتم تسلكوا هذا المسلك الآن الخطير، فعليكم بالرجوع حتى يحصل الصفاء والود بيننا والمحبة، ونرجع إلى ما كنا عليه. ورسول الله يقول: ما تواد اثنان ثم فرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. ما يحصل تفرق، ما يحصل تنازع إلا بذنوب. هذه ذنوب أحدثتموها، فرقتم الدعوة بها، وتأتوا مثل هذه التأويلات الفاسدة وتفتون. وهذه الجوالات، هذه المواقع، هذه بلوى علينا، كل واحد معه موقع يفتي مثل هذه الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وأفتى الشيخ فلان، ويلا قاوم لك الشيخ فلان، وأفتى فلان، وأنت في مهاترات مع فلان هذا الذي والله فتواه ضرر عليه وعلى نفسه وعلى غيره من إخوانه السلفيين، فتواه ضرر عليه وعلى غيره من الإخوان السلفيين. فيا معشر السلفيين، علينا بالاستقامة وبطاعة الله سبحانه وتعالى، ونكون على ما كنا قبل عليه أيام شيخنا رحمه الله، فإننا كلمة واحدة لا نرى هذا الباب الذي فتح علينا الآن، لا نرى هذا الباب الذي فتح علينا، لأن نرى فيه ضياعنا، وهم يسعون لضياعنا. هذا السعي الحثيث الذي تلتمسون لضياعنا، والله ما هو لضياع السلفيين وضياع الدعوة هذه القوية التي عجز الأعداء عنها وما استطاعوا يدخلون عليها إلا هذه الأيام، عن طريق كم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال، عن هذا الطريق الذي قال رسول الله: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة مال. والله الفقر الذي نحن عليه، وهذه قلة اليد الذي نحن عليه، والحمد لله ما نحن فقراء ولا أغنياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فنحن عندنا غنى عظيم جدا ما هو عند غيرنا. هؤلاء افتقروا في الغنى الذي هو أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يطمحون ويجمحون إلى هذا الغنى الذي فيه ضرر لهم، غنى المال وغنى الدنيا والعياذ بالله. هذه مفسدة لك، والله المستعان. فالذي ننصح به إخواننا الذين لجوا في هذا أن يتأملوا الأمر وأن ينظروا في أمرهم قبل أن يقع الفاس على الرأس، ولا نستطيع العلاج بعد ذلك، يتكسر الرأس بالفاس ولا يستطاع العلاج بعدها. فمن الآن نعالج أوضاعنا ونعالج ما نحن عليه، ونحن لسنا معصومين، نقع في الخطأ ويحصل منا الزلل، ولا سيما مع هجوم الأعداء علينا، وربما يأتون بفتن متلونة وأساليب مختلفة يريدون بها فتنتنا. فإن حصل شيء من هذا الأمر فعلينا أن نرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. فأنت سلفي، وكذلك أيضا تربيتك على هذا المنهج من نعومة أظافرك، وأنت تعلم أن ما يضر الدعوة السلفية يجب اجتنابه ويجب البعد عنه، وتعلم فتنة الدنيا، ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، وأنت مسكين جائع مسكين فقير، فإذا بتلك تلوح لك أمهات خمس تلوح لك وما كنت تعرفها قبل، فيعطونك الجونية الأولى والشنطة الأولى وهذا مصروفك فقط، وإخوانك إن شاء الله أبشر، فإذا بك والعياذ بالله تفسد دينك لأجل الشرف ولأجل الدنيا والعياذ بالله. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نبقى على تآلفنا مع فقرنا خير لنا من أن يبقى بعض الناس أو من أن يرتقي بعض الناس في شيء من بشيء من الغنى على حساب دينه وعلى حساب هذا الخير الذي هو فيه. الله سبحانه وتعالى أنزلنا منازل كريمة، وحبان الله سبحانه وتعالى بأشرف المقامات الدعوة إلى الله جل وعلا والعلم والتعليم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أنتم على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريق نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فلا ترغبوا عن هذا السير الذي أنتم عليه إلى غيره مما فيه ضياعكم. ويفرح بكم الإخوان المسلمون أنكم ضعتم وصرتم على نفس المنوال الذي كانوا عليه ولحقتم بالركب الذي ضاع من تعلمون به، فإنهم ضيعوا أصحاب الجمعيات بهذا، وكانوا سلفيين من طلاب الشيخ، كانوا سلفيين بيضاني وكذلك أيضا المهدي والريمي، كانوا ينافحون عن الدعوة السلفية ويتكلمون بألسنتنا ومن أشخاصنا وأنفسنا، ضيعوهم شيئا فشيئا حتى أدخلوهم في هذا القفص الذي ما استطاعوا الخروج منه أبدا، شاركوا وصلحوا حزب تدرجت بهم الأمور إلى أن وصلوا إلى هذا البلاء الذي أنتم فيه. فلا تغتر بثباتك ولا تغتر بنفسك، أنت ضعيف أيها السلفي، ضعيف والله ضعيف، فلا تغتر أنك قد فهمت المنهج السلفي وأنك كيت وكيت وقد وضعت رجلك في الباب الذي لا مخرج منه إن دخلت ما وراء الباب، لا مخرج منه، أحسن وعاذك الحمد لله ولا زلت في مندوحة وتستطيع أن تسحب نفسك من هذا البلاء الذي يهجم على دعوتنا وعلى إخواننا السلفيين. فالذي ننصح به أنفسنا وإخواننا بالبعد عن هذه الأمور التي ما فيها خير لنا غير فرقتنا والشحناء والبغضاء والكلام في بعضنا البعض، لأننا ما عندنا استعداد نسكت إذا كان هناك ضرر، ولا شيخنا عنده استعداد يسكت وليحصل ما يحصل، فهذه دعوة لابد من الحفاظ عليها، لابد من التكاتف والتظاهر على الحفاظ عليها وليحصل ما يحصل، أهم شيء البيان، تبين وبعدها يحصل ما يحصل. فالإمام أحمد لما رأى خطورة الأمر ما سكت، والله ما سكت، وماذا صنع به؟ لا شيء، سجن وضرب وانتهى الأمر إلى سجن وضرب، وبعدها عزه الله وأكرمه الله سبحانه وتعالى وثبت الله به الأمة رحمة الله تعالى عليه وحفظ الله به الدين. وهكذا هذه الفتنة التي تهجم على هذه الطائفة المنصورة وعلى هؤلاء السلفيين في بلاد اليمن لا بد من الكلام فيها وتفنيدها وبيان خطورتها، لا بد من هذا، وإلا الله يضيع أهل السنة. والحمد لله يسر لنا هذا المكان، جمعنا الله فيه، جمع الله فيه، ونرى أن هذا من حفظ الله لهذه الدعوة، من حفظ ربنا سبحانه وتعالى أن أكرمنا بمثل هذا المكان ومثل مكان أخينا محمد حفظه الله، ومكان أخينا رشاد، ومكان أخينا حسين، وهكذا مكان أخينا عبد الحافظ عبد الخالق مصابي وغيرها من دور العلم الموجودة في اليمن، فإنها تجمع طلاب يربون التربية القديمة على الأمر العتيق الذي كنا عليه. فبعض الناس يخلط ما هو فاهم، وأن الشيخ ضد كذا وضد كذا، والله ما هو ضد كذا ولا هو ضد كذا، لا هو ضد الجهاد حفظه الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يقول أن هذا أو أن يقول أن هذا الموجود ليس بجهاد شرعي الذي يقوم ضد الأرفاض، لا يجوز لأحد أن ينطق بهذا وأنه ليس بجهاد شرعي، ولكن نشعر بفتنة تهجم علينا بس من هذا الباب، وأن الإخوان المسلمين يريدون أن يتسلقون على ظهورنا، وكم قد تسلقوا على ظهور أو على ظهورهم أناس وهم يريدون أن يتسلقون على ظهورنا. على كتفيه يبلغ المجد غيره، وهل هو إلا سلما للتسلق؟ فنحن لسنا كذلك، يتسلق علينا من أراد أن يتسلق. نحن عرفنا باليقظة وبالنباهة، فلذلك السنين عديدة مديدة ما استطاع دعوان علينا، حاولون يأخذون يبطشون أهل الدنيا. وأما الدعوة فهي باقية ولله الحمد في اليمن ظاهرة، لأن لها رجالا يقومون بها. نحسبهم والله حسيبهم أنهم لا يريدون لهذا الباب، ولا يريدون إلا مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى، فحفظهم الله وحفظهم وحفظ بهم الدعوة. وأنتم إن توليتم يستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والله لو كنت من كنت، ولو كنت أعلم أهل اليمن، ولو كنت خطيبا مصقعا مؤثرا، لا معنى لك إن دخلت هذا السلك بعد ذلك، وتنتهي دعوتك وتنتهي شخصيتك وكرامتك عند السلفيين، ويصير لا معنى لك، لأنك صرت والعياذ بالله على غير السبيل الذي علمناك عليه. وهذا الفاجر علي بن ناصر يتكلم بكلمات عجيبة وغريبة، والله كلمات ما هو مدرك، هذا ما أظنه إلا دسيسة ومستعمل، والله أعلم. هذا أسلوبه وهذا كلامه الذي يتكلم به يدل على أنه لم يكن يوما من الدهر معنا على هذه الطريق، وإنما دسوا مثل ما دسوا أبا الحسن، ومثل ما دسوا فلانا وفلانا ممن تقدم على الدعوة السلفية، دسوا علي بن ناصر الدسيسة على هذه الدعوة، ولم يكن معنا يوما من الدهر على هذا الطريق، وإنما استغل تلك الفتنة التي بيننا وبين أولئك فدخل في الصف. وإلا هو نكر مجهول، وكلامه يدل على أنه ليس عنده شيء، كلامه لما تسمعه يسقط من عينك، لا نحو ولا أدب في الكلام ولا أخلاق، لا أخلاق في كلامه، تشعر أنه عنده أخلاق أو يشعر كلامه أنه عنده أخلاق، يدل على أنه سوقي ما عنده أدب. فمثل هذا لا يغتر بكلامه أبدا، مثل هذا الذي هو سوقي لا يغتر بكلامه، فكلامه والله ما هو كما تعلمون ثرثره من هنا وهنا، وعماله في كلامه تدل على تفريق السلفيين والزج بالمساكين هؤلاء الذين ربما طاشت أفهامهم وضعفت مداركهم عما يحاك بهم. وإلا الشيخ أول من أفتى بالجهاد ضد الرافضة، ولا أحد ينكر هذا، وصرخ بها وحث الناس على التكاتف على الرافضة وما يهدفون إليه، تحقق الآن بعد أن غفلوا عما كان ينصح به، وأننا لسنا المقصودين بل نحن وأنتم، ونحن الصبوح وأنتم الغذاء، انتبهوا. وفعلا وما في أحد سمعنا آنذاك، وقدر الله ما شاء فعل. ثم يريد بعض الناس أن يلحق الشيخ بأنه يخدل عن الجهاد وأنه لا يرى جهاد الرافضة، كلا والله، بل أفتى من أفتى بجهاد الرافضة ولا زال على فتوى جهاد الرافضة، ولكن يتخوف على السلفيين من هذا الباب الذي فتح عليهم، فيه ضررهم وخطرهم، فيه ضررهم والخطر عليهم. هذا مقصود، افهم هذا الكلام، هذا مقصود الشيخ حفظه الله تعالى، يتخوف على دعوة نحو 40 سنة في اليمن، ثم تأتي فتنة عليها وتفتتها وتبدد أهلها، هذا بعيد إن شاء الله بإذن الله. والشيخ يتكلم كما تعلمون بما يقربه إلى الله جل وعلا، وقد جرب في الفتن، وهذا الذي نلاحظه منه الآن يدل على حنكته ويدل على زهده في الدنيا، وإلا هذا باب دنيا لو دخل فيه، هذا الباب لو دخل فيه وأعطى شيء مما يرغب فيه أولئك لا أغدقوا عليه المال، لكن الدعوة عنده أغلى. وإلا من أنتم؟ هم يريدونكم، لو أعطاهم الحجور شيء من ما يريدونه وما وجدوه، وجدوكم أنتم ضعاف أمام هذه الفتنة، استمالوكم. هذا باب دنيا وفتنة والعياذ بالله، لكن هذا يجعلنا نحب الشيخ أكثر وأكثر، لما نرى من حرصه على الدعوة السلفية، ولما نرى من حرصه على أهل السنة والجماعة، وأنتم ما تدركون هذا ولا تفهمون ما يعاني منه الشيخ حفظه الله تعالى، وما هو عليه من الحال ومن قلة اليد، ومع ذلك تريدوا على حساب الدعوة تسلقون، وكل واحد يريد يفتي. إيش هذا التلاعب هذا الذي صار في أهل السنة؟ هذا والله لا يجوز ولا يليق، هذه نازلة كل واحد له حد منا، لا يتقدم ولا يتأخر فيها. كل واحد له حد محدود في مثل هذه النوازل العظيمة التي تنزل بأهل السنة بين الفينة والأخرى، فينبري لها من ينبري. اتقوا الله يا أهل السنة، هذا لا يجوز والله. ولا بد يا أخي، هؤلاء المخاذين ما يخرجوا عن طواعية محمد الإمام الجاهل الجويهل، ما يخرجون عن طواعيته وعن فتواه، وهو جاهل وضال في هذه المسألة بعينها. ونحن صرنا علماء، كلنا علماء، وصرنا مشايخ ومراجع، ونفتي بما في رؤوسنا وما نقلد، تحت الستار ما نقلد. يا أخي هذه نازلة، اتقوا الله يا أهل السنة، هذه نازلة عظيمة علينا جدا، وقد لاح منها ما لاح من الشر، وفاح ما فاح من الشر. وأنت نحن ما نقلد وما نقلد. من صمت نجا، من صمت نجا. هذه فتنة لها أهلها ولها من بصرهم الله سبحانه وتعالى بها. حسبنا الله ونعم الوكيل. صرنا نتجرع على شيوخنا وعلى علمائنا، الذي هذه الفتنة هم أبصر الناس بها. هذه الفتنة بعينها، هذه الفتنة بعينها هم أبصر الناس بها، لأننا خرجنا منها مخرج حسن ولله الحمد. الآن يزجون بنا زجة أخرى وطريق آخر ملتوي يدخلوننا فيها، وقد خرجنا الله سبحانه وتعالى منها مخرج صدق، أدخلنا فيها مدخل صدق ولله الحمد. قاتل أهل السنة واتخذ الله منهم شهداء وأخرجنا منها مخرج صدق، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فالذي أنصح نفسي وإخواني الدعاة إلى الله ممن لهم كلمة مسموعة، ممن لهم كلمة مسموعة، لا تغرروا بالشباب، اتقوا الله في أهل السنة، ولا تغرروا بإخوانكم الذين يسمعون لكم، فهذه فتنة. وهذه دول تقوم بهذا الشأن، وهذا واجب عليها، وقد جهزت جيوشا لمثل هذه الأمور، ودربت جيوشا وأنفقت أموالا عظيمة. نحن من نحن، من نحن؟ ليس معنا أننا لا نرى الجهاد ولا نرى الجبهات التي تقاتل الحوثي، لا والله، ولكن الكلام موجه لمن تعلمون. فالحوثي يجب جهاده ويجب قتاله، ولكن شيء يحاك بنا ويراد بنا ونراه رأي العين، نراه رأي العين. زجوا بنا في شيء والعياذ بالله مظلم، في شيء مظلم لا مخرج لنا إلا أن نستنير بما كنا نستنير به من الكتاب والسنة وتوجيهات أهل العلم والراسخين في هذه الأبواب، نخرج بإذن الله ونسلم وننجو. أما والحال هذا ستخبطون وتتخبطون وتضلون وتضلون وتضلون وتضلون إن استمريتم على هذه الفتاوى التي والله ما نرى فيها نفعا لنا ولا لأهل السنة. كل واحد يفتي لنا بفتوى، وكل واحد مشرق وهذا مغرب، ولنا مراجع نرجع إليهم، ولنا علماء في هذه الفتنة بعينها قد جربناهم. طيب لماذا لا يفتي كبار أهل العلم؟ وأهل العلم الراسخون يجتمعون لها كما يجتمعون لغيرها من النوازل، ليش لا نحن ننبري لها؟ ومسألتنا مسألتهم، وقضيتنا قضيتهم، فلماذا لا يجتمعون لها؟ تجتمع اللجنة الدائمة حفظها الله لهذا الأمر الجلل، ما في إلا نحن نعاني منه، والقضية واحدة، قضية واحدة. وقد يسر الله سبحانه وتعالى هذه الجيوش، ونسأل الله أن ينصرها وأن يهين بها الحوث الخبيث، نسأل الله أن ينصرها وأن يثبت أقدامها. أما نحن فشأننا آخر ولله الحمد، ونحن على باب آخر نسد ثغرة ونقوم بواجب أوجبه الله على الأمة من فروض الكفاية فقامت به هذه الطائفة العظيمة، الطائفة المنصورة، فنحن على خير ولله الحمد. وإذا حصل شيء الحمد لله من حينها أهل السنة أسند الناس للدول المقيمة لشرع الله سبحانه وتعالى، فإذا قد احتيج الأمر إلى شيء من ذلك فلنا علماء يقدرون المصالح والمفاسد ويدركون الأمور. أما نحن نخبط هذا ما يخارج، وهذا ربما يحصل به كلام من هنا وهنا بعد مراجمات الكلام، ولا يجوز السكوت، لا يجوز السكوت على شيء من هذا، لأننا نرى الخطر علينا والضرر علينا. فعلينا أن نكون كلمة واحدة وكتلة واحدة على الإخوان المسلمين الذين قد عرف ضررهم وعرف ما يهدفون إليه ويقصدون منا ويقصدونه منا. ليش إلا نحن يعطونا الرتب في أسبوع، رتبة كاملة في أسبوع كبيرة جدا، ليش إلا فلان وفلان هذه الرتب الضخمة؟ ليش ما يعطونها المساكين العساكر لهم 100 سنة، بعضهم معذرة له 20 سنة في السلك العسكري أو 30 سنة في السلك العسكري، لم يعطى واحدة من هذه الآن كبيرة لي، إلا أنت أعطوك ركن يا ركن. إيش هذا؟ صحيح والله. إيش لو نزلت عندنا دعوة بعد أيام نقول ونقدم للركن الركن فلان بن فلان، وقد كنا نقول نقدم للشيخ فلان بن فلان حياه الله وقد زارنا الشيخ، ولا نقول وقد زارنا الركن؟ عيب والله، عيب. اتق الله، هذا ما هو مقامك، هذا مقام غيرك. نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله درسا، إنما جرنا إلى هذا الكلام هذا القول المنقول عن الحسن: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما في الطاعة، في طاعة الله، فبغاك وبغاك، أي طلبك مرة بعد مرة، فإذا رآك مداوما ملك ورفضك، وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك، فلا تطمع عدوك فيك. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. قال الشيخ رحمه الله مقبل، وقد سئل: ما حكم الدخول في الجيش والشرطة؟ قال: حكم الدخول في الجيش والشرطة أنه لا يجوز، لأنك تتلقى أوامر صدرت من قبل أعداء الإسلام. لو كان الجيش والشرطة يمشيان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب طاعة ولي الأمر، ولكن بما أنهما يمشيان على مدربين وعلى خبراء يأتون من قبل أعداء الإسلام، ثم بعد ذلك أول ما يباشرونه بحلق اللحية والتصوير وتفنيد وتنفيذ القوانين الوضعية حسب النظام وحسب القانون وحسب التعليمات الذي أنصح به كل مسلم أن يبتعد عن الجيش وعن الشرطة، فإنه لا يستطيع أن يحقق الإسلام شيئاً إذا كان حال حكامنا كما قيل خليفة في قفص بين وصيف وبغاء، يقول ما قاله ما قال له كما تقول البغاء، ما يستطيع حكامنا إلى آخر ذلك رحمه الله وغفر الله له. هذا من النصح للناس ومن النصح لولاة أمورنا، حفظهم الله ورعاهم، سدد خطاهم وأقبل بقلوبهم عن الحق ورزقهم البطانة الصالحة. فهذا الذي ندعو به لولاة أمورنا، وفقنا الله وإياهم للخير، فإننا نعتبر سند لهم في الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، فما أمروا بطاعة الله يجب أن يمتثل أمرهم لأنه طاعة لله سبحانه، وما أمروا بمعصيته فلا نرضى لهم ولا نرضى أن يأمروا به، ولا يجوز طاعتهم فيه، ففي طاعتهم فيه ضرر عليهم، ضرر عليهم. فمن نصح لهم الابتعاد عن الأوامر التي لا ترضي الله التي يأمرون بها، هذا من النصح لهم. وكما قال الشيخ: فيا أهل السنة اسمعوا النصائح علمائكم، اسمعوا النصائح شيخكم مقبل رحمه الله تعالى، وقد حذركم من قبل من هذا الذي رأى خطره وضرر علينا، وهو أب كريم رحمة الله تعالى عليه. وهكذا سمع النصائح شيخكم يحيى حفظه الله تعالى، فإنه ناصح أمين، وقد جرب في فتن كثيرة، نجونا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتلك التوجيهات والنصائح التي نتلقاها من دار الحديث بدماج، سواء كنا الموجودين هناك أو من كان خارج الدار يسمع لكلامه ويسمع لنصحه، نجونا بفضل الله ورحمته سبحانه ثم بتلك التوجيهات الصادرة عن كتاب الله وسنة رسول الله وعن دراية وخبرة بالفتن. والله المستعان، الله المستعان. ولعل الله يهدي من أراد هدايته جل وعلا، وإلا كما تقدمت الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أنتم تضرون أنفسكم فقط والضرر عائد عليكم، أما الدعوة السلفية فهي باقية. وكم كان يحمل الدعوة السلفية من رجال سابقين وانتهوا وذهبوا وكانوا كأمس الدابر، وكأنهم لم يوجدوا في الدعوة. أي والله كأنهم لم يوجدوا في الدعوة السلفية. كأبي الحسن ومن تعلمون لهم الصولة والجولة، وكنا نقول كيف هذا، ومع ذلك ذهب واستخلف الله غيره، استخلف الله غيره ممن هو غيور على هذه الدعوة السلفية. كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامره، ذهب أبو الحسن وذهب عقيل قبله، وذهب البيضاني، وذهب الريمي، وكانوا أعمدة ورؤوسا للدعوة السلفية يعتبرون، والناس تشير إليهم بالبنان. ذهبوا في عهد الشيخ وكأن لم يكونوا، وذهب بعد عهد الشيخ أبو الحسن، وهكذا من جاء بعده من هؤلاء من يسمون بالمشايخ، من يسمون المشايخ كأنهم ما وجدوا في الدعوة السلفية، والدعوة السلفية قائمة وتقوى يوما فيوما، تقوى ويزداد أهلها ويكثر مناصروها. هذا فضل الله علينا سبحانه وتعالى، فلا نضيع هذا الخير بلعاعة من لعاعات الدنيا. احذروا أن تضيعوا هذا الخير بنصيب يسير من هذه الدنيا. قل متاع الدنيا قليل، لأنه فان ذاهب، وإن كثر فهو قليل. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فهذا الذي نوصي به أنفسنا ونوصي به إخواننا السامعين حفظهم الله، أننا نتآلف وأننا نتحاب ونتآزر، نتظاهر ونتظافر على هذا الخير الذي نحن عليه، ونموت عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنتم لله الحمد في نعمة عظيمة، في نعمة عظيمة يا أهل السنة، فلا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. والله قد أنكر بقوله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا الذي أنتم الآن ترمقون إليه وتقصدون بدفع الشيطان وجنود الشيطان لكم إليه، هذا كله أدنى، ولو كان ما كان، فما أنتم عليه خير، ما أنتم عليه من العلم ومن النصح ومن الدعوة، والناس تسمع لكم وتحب كلامكم وتراه ينزل على قلوبهم كالماء البارد وكالثلج، ويرفع الله سبحانه وتعالى به ما يرفع مما تغان به القلوب، يرفع الله به هذا الكلام الذي تقولوه من كتاب الله وسنة رسول الله، والناس تفرح بنزولكم عليهم، تفرح بنزولكم عليهم أيما فرح. أما إذا نزلتم الآن فغير مفروح بكم، وأنتم على هذا الحال غير مفروح بكم، صرتم ألوية، صرتم أركان، غير مفروح بكم. نحن نفرح بالعالم ونفرح بالداعي إلى الله، وأولئك شأنهم يفرحون بالرتبة الفلانية ويفرحون بكذا، أما نحن نفرح بما أراد الله أن نفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم، يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو المفروح به حقا، ما أشار الله إليه في أول الآية: كتاب الله، دين الله، الاستقامة على شرع الله جل وعلا. هذا خير مفروح، ولن تجد غيره من المفروحات أحسن منه وأفضل منه. فلا تتعب نفسك، لا تفرح بشيء من هذا الذي تعطاه، هذا كله ذاهب زائل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أحسنت الآية: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أحسنت.